حديث 1306 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقدت أمة من بني إسرائيل، جماعتك همك إش بني إسرائيل يا يبرزبو، وبتعالى مسخ كربو لا يدرى ما فعلت، كس نظن تنكانت شلهاتي، وإني لا أراها إلا الفأر. والديف هزرامن أف أمتها تشنينا إجبلي مشكا، أف أمتها أبا برزبوي مشكل، أف مشكت نوكا أمد بيني جبرتها، أف مشكتها بني إسرائيلي بونت أصل دا. قوت إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، هكر شيرة حشترا دانا نبر نوفخو، شيرب حشترا السر بني إسرائيل يجكي حرام بو ندبخر. وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت، وهكر شيرة بزي دانا نبر ببخر، بني إسرائيل يجك شيرة بزي بدخل. يغنبري صلاف دخل بلبن هو صاف اجتهاد، هكر ذا اجتهاد أف هزرها بو تشبو ومشك بني إسرائيل بون، وأف مشك نكا ذريته وان. بس مش لهنجي قد تعالى في غنبري خبي حسن صلى الله عليه وسلم وأف بني إسرائيلتها أبد خد تعالى مسخ كريم خد تعالى إنينا سر شكل ميمينك براز ومشكا نموينا وشا أبديف جك نكتيا. بش لهنجي أبو هريرة بجد فحدثت كعبا من أف صحبتها بكعبيكر، فقال بيجت كعبي قتمن أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله تبخو قلبو يا فيغنبري صلابة خد السربن أف أخفتنا هاد قد؟ قلت نعم. بيجت من قتي بلي، قال لي مرارا بيجت كان جارك أف سؤالها شمكت قتمن تش فيغنبري قلبو يا صلابة خد لبن تقود؟ بيجت فقلت دماهيك من قتي أف أقرأ التوراة؟ باشا هكر فيغنبري بو من نجود بتصلى الله عليه وسلم أذ دشكير الظانم أري أس توراة تخينم حتى أس إش توراة نقل بكم؟